الشريعة بالسعودية جامعة الملك عبد العزيز درس لهم مادة العقائد وأثبت نبوغا في عندما لقنا الطلبة ودرس لهم هذه المادة. ثم بعد ذلك أعيد إلى مصر وعجد وكيلا لمعهد طنطا الأزهري، ثم مديرا للدعوة الإسلامية بالأوقاف، ثم مفتش للعلوم العربية بالأزهر. ولأسباب سياسية يعني عاد من السعودية وتولى منصب مدير مكتب شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون، إلى أن وصل بعد ذلك وزيرا للأوقاف في عهد رئيس الوزراء ممدوح سالم. ثم بعد ذلك وصل إلى أن عين عضو بمجلس الشورى وعرض عليه منصب شيخ الأزهر ولكنه رفض لسبب معين، وهو يريد أن يتفرغ لمجال الدعوة الإسلامية. يعني رفض منصب شيخ الأزهر للتفرغ للدعوة، حتى يتفرغ لمجال الدعوة الإسلامية، حيث أحيل على المعاش يوم 15/4/76 ومنح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى في بعد معاشه مباشرة، ثم منح وسام الجمهورية 83، ثم وسام آخر في يوم الدعاء 88. هذا وقد تزوج الإمام الشعراوي وهو في المرحلة الثانوية، حيث عرض عليه والده وكان ذلك رغبة والده أن يزوجه، فتزوج وأنجب 5 أولاد، بنتين صالحة وفاطمة، وثلاث أولاد سامي وعبد الرحيم وأحمد. نمشي رحابك يا عظيم، آمين آمين، على سنية النبي الكريم، آمين آمين، تجمعنا جنات النعيم، آمين آمين، متوحدين وموحدين. محمد بطل الشعراوي قال إمام إمام الدعاء، يعني كان ينزل إلى درجة الناس فكان يفهمه عندما يشرح الآيات، يفهمه العامية يعني، وكان يفهمه المثقفين أيضا، فكان يعني يراعي عدة عناصر: البساطة واللغة، لغة نص القرآن فكان يشرحها ببساطة حتى يفهمها، وبساطة الأسلوب دي اللي خلته إمام الدعاء. وهذا السبب هو يعني لهذا السبب، سبب البساطة في الشرح والتوضيح، سمي إمام الدعاء. وقد رد الإمام الشعراوي شبهات المستشرقين. الإمام محمد متولي الشعراوي إمام العصر، ورحمة الله عليه، توفى الإمام محمد متولي الشعراوي في يوم الأربعاء 17/6/1998، وفي 22 صفر عام 1419 هجرية، رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لمسة وفاء مع أماني أبو السعود. Thank you. شفناه اليوم اللي اشتقنا له وحضني قصاد الناس يا حبيبي وماله ما بقينا لبعض خلاص زادوا العشاق اتنين اكتب اسمينا كان حلم سنين وسنين نبقى بعضينا الله على دام الاحساس الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية شعر المناسبات أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدر أمي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. شعر المناسبات هو كل شعر اقترن بمناسبة دينية أو وطنية أو قومية، وأحيانا ما تنتهي صلاحية هذا النوع من الشعر بمجرد انتهاء المناسبة التي نظم من أجلها، إلا إذا كانت مناسبة تتكرر كل عام مثلا كالأعياد القومية والمناسبات الوطنية السنوية مثل عيد تحرير سيناء أو انتصارات أكتوبر أو ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات التي يتردد فيها شعر المناسبات كلما حان موعد هذه المناسبة كل عام، أي أن شعر المناسبات هو ذلك الشعر الذي يصدر عن صاحبه في مناسبة لها معناها الخاص ومفهومها ومدلولها ومغزاها في حياة الناس، فإذا مرت هذه المناسبة مر معها هذا الشعر، وبتكرار الأعياد والذكريات يتكرر معها ذلك اللون من النظم. وشعر المناسبات اصطلاح نقدي لم يظهر حديثا، وهذا الاصطلاح لا يدل في الواقع على مذهب أو مدرسة معينة في الشعر أو الأدب بقدر ما يدل على اتجاه معين فيه يعبر به أصحابه عن عواطفهم ومشاعرهم وأحاسيسهم فيها، فإذا انتهت هذه المناسبة انتهى شعرهم، فلا يبقى منه أثر إلا وكان له علاقة وصلة بهذه المناسبة أو تلك. وقد دافع الشاعر الألماني جوتا عن هذا النوع من الشعر، واعتبر أن الشعر العظيم هو شعر المناسبات، وقد أكد هذا الأمر في كتابه شعر وحقيقة قائلا بمرارة إن شعر المناسبة هو الأكثر أصالة من جميع ضروب الشعر، قد فقد كل تقدير منذ أن بدأت الأمة لا تلقي بالا إلى قيمته العليا. وشعر المناسبات كان موجودا وقائما بذاته في الأدب الغربي، كما أنه كان معروفا حتى في ذلك الأدب اليوناني القديم، وما زال له أنصاره ومريدوه في الأدبين الأوروبي والأمريكي الحديثين. وقد عرف الأدب الإغريقي الشعراء الذين كانوا ينشدون أشعارهم في المناسبات والأعياد المختلفة التي كانت تحتفل بها شعوب المنطقة، وكانت بينهم منافسات للحصول على الجوائز التي كانت ترصد لهذا الغرض. وفي الأدب العربي كان هذا اللون من الشعر طاغيا وما زال حاضرا في الملتقيات الأدبية الشعرية. وكما ظهر شعر المناسبات في الشعر العربي القديم، فإن الشعر الحديث لا يخلو أيضا من شعر المناسبات ابتداء من البارودي إلى نزار قباني، مرورا بأكثر من 4 أجيال من الشعراء كان منهم من نبغ في شعر المناسبات. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، مع تحيات مجدي فكري الإعداد ومنال زيدان التقديم. الموسوعة الثقافية. بلاتو إذاعة الإسكندرية. مشاهد درامية على أنغام الموسيقى. زي نور الشمس حبي تنكره، زي قلب الكل قلبي تهجره. دراما الأغاني محمد ناصر، محاسن مسود. أنا ما نسيتش الحب وعنده زي المستمعين في كل مكان. أهلا بكم وسيناريو جديد في دراما الأغاني، وزميلي العزيز محمد ناصر، أهلا بك يا محمد. محاسن، أهلا بيكي، أهلا بكل مستمعي إذاعة الإسكندرية. النهاردة معانا سيناريو من العيار التقيل، موقع باسم مرسي جميل عزيز، محمد الموجي، والصوت الرائع فايزة أحمد. ليه يا قلبي ليه؟ ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ أخبي الحكاية وأداري عليه، ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحب اللي خدني من أهلي وصحابي، وإزاي بس أداري وإزاي بأداري وأتشوه إليه، إزاي بس أداري وإزاي بأداري وأتشوه طبعا. لما نيجي نقف قدام مرسي جميل عزيز هنلاقي ان هو واحد من ابرع كتاب الاغنيه في الوطن العربي، قدر من خلال مفردات سهله بسيطه ان هو يرسم في كل اغنيه مجموعه مشاهد بتنقلك الواقع زي ما هو عايشه بالظبط. الحدث الدرامي او سيناريو حلقه النهارده بينطلق من حوار بيبدا بسؤال منطقي ومبرر: ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ اخبي الحكايه وداري عليك. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ أخبي الحكاية وداري عليك، ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحب اللي خدني من أهلي وصحابي، وإزاي بس داري وإزاي بأداري وأتشوه نقول ان بطلة سيناريو حلقة النهاردة وصلت لقناعة ان مفيش اي مبرر للتراجع عن الاعلان عن الحب. عايز اقول ان انا معاها، يعني فعلا هي تفكير منطقي وتفكير موضوعي، لكن العادات والتقاليد اعتقد ان هي ممكن تبقى ضد اي اعتراف من النوع ده. ده كان في وقت الأغنية والعادات والتقاليد مستمرة، لكن في الوقت الحالي ممكن ده يحصل ولا ممكن ان في طرف يعترف للتاني وخصوصا المرأة؟ انا من وجهة نظري ضد الاعتراف الصريح. ممكن جدا يبقى فيه اعتراف نوع... يعني يعني تصريح إشارة اي حاجة بحاول انقل للطرف التاني قد ايه انا متمسك بيه، قد ايه انا بحبه. هي لو عملت كده اعتقد مفيش اي لوم عليها، يبقى ده موقف مبرر وموقف موضوعي ومطلوب. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي الحكاية وعذابي عليك، ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحب اللي خدني من اهلي وصحابي، وازاي بس اداري وازاي اقاري واتشوه السيناريو بيستمر في نفس الاتجاه، أسئلة منطقية. يمكن أهم سؤال هنا، إزاي يبقى جاري واتشوق إليه؟ وعلى فكرة السؤال ده كان بداية الاعتراف بالحب. بعد كده هتقابلنا لقطة صريحة جدا بتقول فيها إن هي فعلا وصلت لمرحلة مش قادرة تخبي، وخدت قرار إن هي تبتدي تصارح بحبها. وفي لقطة تانية لازم نقف عندها، اللي هي واحلف انه اول واخر حبايبي. ممكن يكون الحبيب الاول هو الحب الاخير؟ انا من وجهة نظري ده نوع من الثقة زايدة جدا في الطرف التاني وفي حبها. زي ما انت قلتي انا ممكن اقول ان ده اول حب، لكن صعب احسم واقول ان ده اخر حب. ليه؟ الانسان ياما بيعيش، وارد جدا ان هو يقابل الحب مرة واثنين وثلاثة. كونها بتأكد على هذه الحقيقة ان هو اول واخر حب، ده بيبين لنا وبيرسم صورة لمدى تعلق ومدى الايمان بحبها. مشهد أنا حسن مؤثر جدا، بتتمنى ان مجرد انه يسمعها، يعني المعاناة اللي هي بتعاني منها من هذا الحب، يعني مش عارفة الثقة دي هي جابتها فيه منين. انا من وجهة نظري بغض النظر عن الثقة والموضوعية، انا بقول ان ده فكر محتاج إعادة نظر. لازم ننزل لأرض الواقع. رومانسية العقلانية، يعني أنا مع الرومانسية العقلانية، الرومانسية اللي هي بتحاول تحط النقاط فوق الحروف، الرومانسية الناضجة اللي تقدر تقيم واللي تقدر توصل للي هي عايزاه مع الحفاظ على العادات والتقاليد والحياة إلى آخر هذه المفردات. هقول له الرومانسية اللي كانت أيام مرسي جميل عزيز والموجي وفايزة أحمد نقول شبه منتهية في هذا العصر. برضو أنا ما بحبش الحكم المطلق، لا مين قال؟ أكيد ممكن تلاقي، لا ما في احتمال، ما أنا قلت شبه، ما قلتش إن هي خالص. لا يبقى كده متفق معاكي تماما، طالما قلت احتمال يبقى أنا معاكي 100%. الاحتمال وارد واحتمال يبقى فيه برضو، يعني الحكم المطلق يعني أنا ضده تماما. وأنا كمان على فكرة يعني كل حاجة عرضة لأن أنا أفكر وأن أنا أحاول أعيد ترتيب أوراقي تاني وأن أنا أعيد النظر فيها عشان أوصل لقرار، وبرضو القرار ده بيحتمل أنه يبقى قرار غير صائب، خصوصا أنه جرحة ومتشوقة لي. تمام، أنا بشكرك يا محمد وبشكر زميلي محمد سعيد، شكرا وإلى اللقاء في سيناريو جديد ودراما الأغاني. دراما الأغاني محمد ناصر، محاسن متولي. أنا ما نسيتش الحب وعنده ولا أيام ولا لالي، أما كان الحب الوحد من غير ظلمك أهلا فيه أهلا فيه. كل يوم يا حبيبي ولا تغيب عني ولا يوم يا حطني كل قيودي وخدودي واجمعي أشتات نفسي من جديد واسكبي التذكار نارا فوق أخدود الجراح السود والحلم الشهيد وابعثي ميت الأمان واذكري عذب الأغاني ذكريني بحناني وجناني وجناني وقصيدي لوحي لي بالعهود وأعيدي كل معسول الكلام الحلو في الوقت البليد سامحيني لن تعودي فالمسافات التي أضنت خيالي ورمت بي لمحالي في دروب الوهم لا أدري مالي وسؤالي فاض بي عني سؤالي وأنا فضت انتظارا واستبارا واستعارا وانكسارا عن مساحات احتمالات خيالي وخيالات احتمالي يا انحصار النفس في الدنيا اكتئاب يا سطور الهم في سفر الوجود ليس مسا لو تظنين فراري إنه محض اختياري وقراري لا أرى فيه انتحاري إنني أدركت أني أستطيع العيش من غير عذابي وأطيق الكون من غير سرابي وأرى الأشياء من غير ضبابي فارحمي نبضي وصولات التهابي واضطرابي قصة البؤس انتهت لم يبق منها في وريدي غير أشلاء الصديد لم أعد أبدو أنا أو أنت أنت لم أعد أبدو أنا أو أنت أنت مثلما كنت رجعت وأراك لن تعودي يا حبيبي. ورغم هذا التحذير يقول لها بدي أشوفك كل يوم. وبعدها نقطف من بستان الإسكندرية وردة في وحشتوني. قمر اسكندرية مصطفى قمر افتكرني. نتمنى لكم فترة غنائية سعيدة. وحشتوني عيوني وفكرتوني اللي كان. وكمان ومهما الدنيا تبعدنا هنتقابل في كل مكان ومهما العمر فرقنا هنرجع برضو زي زمان رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان أهلا أهلا أهلا أهلا بعزي الحبايب أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر اللي باين ياما وحشتينا ودوت ليالينا بتكون حبايب بتكون حبايب بتكون حبايب بتكون حبايب افتكرني في يوم حبيبك افتكرني وبعدها حمشي واسيبك حمشي واسيبك انسى العذاب والجراح انسى اللي كان واللي راح بس لو نادت عيني ذكرى هانت يوم عليه افتكرني افتكرني حسيبك للأيام يا حبيبي يا حبيبي معكش بقى الكلام يا حبيبي يا حبيبي عتب الفراق فاكر كمان مين اللي خان وليه فتني عطش ودود الاشتياق انا مش رح الومك على الاحلام ما انا كنت حبيبك انا بس حسيبك للايام ومسيرها تجيبك انا مش رح الومك على الاحلام ما انا كنت حبيبك ومسيرها تجيبك لو ناداك الشوق لسكة حبنا خط فيها فوق عذابنا وجرحنا الإسكندرية تقدم ورا يوم بيعدي وراه يوم كلية وبكرة معاه حلم ياخدنا ونجري وراه نلقى في ايدنا الدكتوراه دكتوراه منال عبد العال الأعزاء مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من دكتوراه دكتورة رانيا عاصم المدرس بإحدى الجامعات الخاصة أهلا بحضرتك دكتورة رانيا برنامجنا اسمه دكتوراه وعادة بنناقش رسالة الدكتوراه ومحتواها وأبوابها ونتائجها وتوصياتها لكن أنا كمان بحب أعرف في الأول إذا كانت رسالة الدكتوراه كان استكمالا لموضوع خاص برسالة الماجستير ولا كان موضوع منفصل؟ لا هو رسالة الدكتوراه عندي كان موضوع منفصل عن رسالة الماجستير بحكم انتقال شغلي يعني أنا أول ما اشتغلت معيدة في كلية علوم جامعة اسكندرية نقيت تايتل كان بالماجستير كان يعني مش هتكلم انجلش عشان يعني أنا حاول أبسطها للسادة المستمعين كان تايتل بتاعها دراسات كيميائية وفيزيائية على بعض المركبات الحلقية غير متجانسة ودي فيها طلعنا اشتغلنا على مركب الفضة وطلعنا نتائج جديدة أو 6 مركبات جديدة داخلة في علاج كأنتي أختي مضاد للأكسدة، هو مضاد للالتهابات أنتي إنفلاماتري، مضاد للإكتئاب، وكعلاج أمراض الأعصاب، وداخلة في علاج الكانسر والزهايمر وعلاج كمان أمراض الضغط. دي حاجة مهمة جدا. فضل كان 6 مركبات جديدة ونشرناها كمان في بيبر دولية وحملية مؤتمرات، كانت نتائج كويسة جدا يعني الحمد لله. الفضة الفضة السيلفر الفضة الفضة مع مركبات تانية، يعني عملنا تركيبات 6 تركيبات جديدة كانت فيها فعالية الحمد لله يعني كويس جدا في علاج الأمراض كتيرة يعني. جميل. دكتورة رانيا حضرتك بعدها حولتي مسارك المهني تماما والاكاديمي وعملتي رساله دكتوراه في موضوع مختلف تماما. تمام. بحكم ان انا اتنقلت للتدريس في كليات هندسه، يعني كليات هندسه من الكليات الهندسه الخاصه في اسكندريه يعني الاغلبيه في الحمد لله، فكان لازم ان انا اكمل دكتوراه في موضوع شويه انجينيرنج في موضوع شويه هندسي، فيعني نقيت موضوع انا يعني بندرس حاجات تبع بحريه، فلقينا بقى يعني نقينا عنوان اللي هو درسنا تظبيط التاكل او تقليل التاكل الكيميائي للصلب في وجود حامض الهيدروكلوريك باستخدام مواد نشطه صبحيا جديده. ده برضه كانت موضوعها اللي احنا جبنا مركبات جديده لم تستخدم قبل كده، ليها تكلفه قليله، بنقدر بيها نقلل تاكل المعادن او الحديد حوالينا، لان الحديد بنستخدمه في مجالات صناعيه كتير جدا كل حاجه حوالينا، وبيتاكل من عوامل كتير جدا، هو موجود في الهواء، هو موجود في الميه، هو موجود في اي مكان، وبيكلف الدوله كتير جدا، وعلاجه صعب بعد ما يتاكل، فاحنا بنحاول نعمل له بروتكشن او بنحاول نعمل له حمايه. فده كان موضوع رساله الدكتوراه، فالحمد لله برضه طلعنا يعني عملنا مركبات كويسه جدا، كانت نتيجه البحث وصلت ل 99% من تقليل التاكل في وجود المواد اللي احنا عملناها. ده شيء مشرف جدا. يعني احنا عارفين ان مثلا الحديد ممكن يحصل له اكسده ولا، او يعني هل ده مظبوط يعني بيتعرض لعوامل التعريه؟ يتاكل سواء وجود اكسجين سواء وجود هواء سواء وجود ميه، يعني في كل الميديا في فول انفيرمنت هو بيحصل له تاكل، فاحنا بنحاول ان احنا نعمل بروتكشن للحديد ده قبل يعني قبل ما يحصل له المشكله، يعني احنا نحاول نعالج قبل ما يحصل المشكله، ما تستناش تحصل مشكله يعني. وبرده في نفس الوقت بتكلفه صغيره، ويعني عرضنا الحمد لله النتائج في مؤتمرات كانت مهمه جدا ونال اعجاب، كان ضيوف موجودين محترمين جدا من جهات كتير يعني. دكتوره رانيا اختيار الموضوع كان يعني هو موضوع الساعة، يعني كان في متطلبات بيئية تصنيعية أدت لاختيار موضوع الرسالة، ولا كان مقترح من أحد المشرفين، ولا كان اختيارك؟ لا صراحة هو يعني الموضوع ده كنت أنا انترستنج جدا أنا فيه، لأن أنا كنت بدرسه وقتها، يعني أنا كنت بدرسه للأندر جرافيك في كلية الهندسة، في الهندسة، فحبيت اللي أنا أكمل فيه وأطلع ريزلت فيه كويسة يعني. هل كان في دراسات سابقه لحضرتك استعنتي بيها، ولا كان في نقطه رياده في تناول البحث؟ يعني حضرتك يعني كانت الرساله مسنده على دراسات سابقه مصريه، ولا كان حضرتك ليكي التفوق في نقطه معينه في هذا الموضوع؟ طبعا احنا الحاجات اللي احنا عملنا هي جديده ونشرناها كمان في مجلات عالميه، ما ينفعش يتنشر فيها لو حد مقرر حاجه. الحمد لله احنا الحاجات اللي عملناها حاجات جديده يعني الحمد لله ما حدش عملها قبل كده يعني. البحث بقى يعني كان باب حضرتك تناولتي منهج التناول كان عامل ازاي؟ هل استعنتي بمراجع اجنبيه اكثر او عربيه اكثر؟ اكيد لا، احنا يعني نستعين بمراجع، لازم طبعا كل جمله تتكتب في البحث او الرساله لازم مسنده بمرجع، ما ينفعش ان احنا نكتب حاجه كده بدون اي اسناد، فطبعا تم الاستناد لكثير من الكتب الموجوده او بيبر تم نشرها، فلازم يبقى الكلام مسند اكيد على يعني على حاجات منشوره قبل كده يعني على دراسات فعليه موجوده. تمام. حضرتك طبقتيها عملي؟ يعني طبعا اكيد كان في تجارب عمليه مش كده؟ اكيد طبعا. اهم المجالات او اهم الـ الـ الـ العناصر اللي بنستخدم فيها الحديد اللي اتعمل له هذا النوع من الحمايه حاليا، يعني بنتكلم مثلا عشان نقربها شويه لاذهان المجتمع، بنتكلم مثلا عن حديد التسليح المباني، مواسير مثلا من الصف الصحي ولا مواسير الصف الصحي السفن والمراكب في الملاحه طبعا تاكل طبعا الناس اللي بتقعد في كروزه ميديم او في وسط تاكل في الميه المالحه كتير بست شهور وسنه وممكن يعدي كمان فلازم تبقى مطليه بحاجات قويه عشان ما تاكلش على الكفه دي من ضمن الحاجات في لو مثلا في كمان الاجهزه والمعدات في الجيش يعني احنا كان في مؤتمر اتعرض فيه بعض من الشغل اللي احنا عملناه وكان موجودين اخوان الزملاء فيعني كان من يعني في جهاز الجيش فلا اعجبوا جدا بالشغل ان ده فعلا بيحمي كتير فبيوفر كتير للاجهزه المستخدمه في الجيش. فداخل في الصناعه كل يعني الحديث حوالينا في كل حاجه دنيا. دكتورة رانيا حضرتك ذكرتي حاليا المؤسسة العسكرية وحضرتك ذكرتي مثلا السفن حضرتك ذكرتي يعني مجالات أخرى يستخدم هذا النوع من الحماية للعنصر الحديد هل حضرتك وسعيتي أن ده يطبق فعليا يعني تأخذ دراسة بعد بقى ما نشرناها في مجالات علمية دولية وسمعت هنا كمان أن ده يطبق بالفعل؟ الحمد لله احنا دلوقتي حاليا يعني في كده تعاون اللي احنا نطبقه ان شاء الله يعني مع بعض بكده. جميل. دكتوره رانيا عاصم المدرس في احدى الجامعات الخاصه المصريه شكرا جزيلا لحضرتك. دكتوره منال عبد العال اللي جابك عبالي روح حبيبي روح شو بدك في انسان تركني بحالي يا حبيبي روح بكف جروح انا كنت نسيتك شو اللي جابك عبالي الإسكندرية. حين تكون الكلمات حياة وندي موجود لو يفنى العالم فستبقى إشراقة حلم وضمير خروج كلمات ليست كالكلمات كلمات من نور إذا أردت أن تعيش في راحة فاعلم أن الأشياء التي تسعى من أجلها وتريدها ستأتي من تلقاء نفسها إذا كانت مقدرة لك أو سترحل للأبد رغم كل الجهود التي تبذلها إذا لم تكن من نصيبك إذا أردت أن تكون سعيدا لا تحاول أن تغير الدنيا بل حاول أن تغير نظرتك لها وتذكر أن السعادة قرار لذلك خذ قرار أن تكون سعيدا أن تفعل ما تحب فهذه الحرية ولكن أن تحب ما تفعل فهذه السعادة لا تحرص على اكتشاف الآخرين أكثر من اللازم الأفضل أن تكتفي بالخير الذي يظهرونه في وجهك المقياس الحقيقي لثروتك هو ما تساويه أنت إذا فقدت الثروة توقف عن البحث عن السعادة في نفس المكان الذي فقدتها فيه كرامتك هي الروح الثانية لك فحافظ عليها حتى لا تموت مرتين كلمات ليست كالكلمات تقديم هدى يسري رؤيا وإخراج داليا دبور. Thank you.

ساعات الليل يناديني وادوب في هواء يناجيني وناجيه وحس كأني طير في سماء. بعشق سكوته وهمسته وحزنه وغناه وصاحب كلمة حلوة تضمني أنا وياه. همسات شاعرة مع إيمان فتح الله. مقاطع سجلية لإبراهيم طربة. استنيتك واستنيتني حبك قلبي واتمناك فجأة لمحت عينيك سحرتني قلبي اطمن لما لقاك. استنيتك واستنيتني حبك قلبي واتمناك فاتت سنة وغيابك طول ولا زر عيني في بعدك نوم يلي غرامك عني تحول ازاي كنا البعض في يوم بتشوقني تملي عليك ويدوب كل الشوق وياك. استنيتك واستنيتني حبك قلبي واتمناك ارجع تاني وطل عليا خلي الدنيا تضحك تاني انت الشوق انت الحنية ولا الحب وعود وأمان كل حياتي حتكمل بيه لما الشوق يجمعني معاه. استنيتك واستنيتني حبك قلبي واتمناك طمني عليك وحياتك وبلاش تقطع جواباتك ده كلامك زي السكر خلاني احبك اكتر اشواقي اليك بتزيد ومعاك احلامي بتكتر انا مش ناسياك يا حبيبي على طول دايما في خيالي ما تخلي الهوى موصول خليني اعيش حكاياتك طمني عليك وحياتك. همسات شاعرة مع إيمان فتح إذاعة الإسكندرية. طيبة والأديان عبر الزمان. مليئة الجمال والتفاعل طيب كوني واحملي حب الزمان، قد كان قلبك عاشقا حدم الأمان. كم كنت دوما تنثرين الحب حبا للأنام، كما عشت موجا هادرا لم يرضى يوما أن يهان. لا يتكلم أحد من الرجال، يكمل ميشائيل كلامه ويقول: ها قد حمي غضب الله عليكم فضربكم بالوباء، وما أصبحتم إلا وقد تساقط موتاكم أمام خيامكم. يخرج عليهم نبي الله موسى عليه السلام، يسرع أحد الصالحين بالكلام ويقول: يا كليم الله، الرؤساء أكبر ذنبا من الأتباع والأبناء، لأنهم رأوا وسكتوا وأخفوا عنك الإثم حتى فشى. يستأذن ميشائيل نبي الله موسى عليه السلام في أن يتكلم، يأذن له، يقول: لهذا أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام أن يأخذ جميع الرؤساء فيربطهم مقابل الشمس ليذوقوا وبال أمرهم، عسى أن يستغفروا فينظر الله إليهم برحمته. الشيخ الصالح يبادر بالكلام ويقول: هو أنا يا نبي الله رئيس بيتي، فخذني أول الرؤساء واصنع بما أمرك الله به. ثم يبكي وهو يصرخ ويقول: حر الشمس أهون من حر جهنم، حر الشمس أهون من حر جهنم. شاب من بني إسرائيل وبصحبته فتاة من مدين، يقف أمام أعين الجميع ويتحدى نبي الله موسى عليه السلام ومن معه، يقول موجها حديثه إلى نبي الله موسى عليه السلام: أيها الرجل الذي يدعى موسى بن عمران، ما الذي حكمك في رقابنا؟ بل أنت حتى نخشاك. أنا ذمي بن سالو، رئيس بيت من بيوت بني شمعون، وها هي ذي إحدى بنات مدين، ستكون معي في خيمتي أمام عينيك وأمام أعين جميع جماعة بني إسرائيل، أروني ماذا ستفعلون. يصرخ رجل من الصالحين ويقول: يا نبي الله، أنا فنحاس بن إلعازر حفيد أخيك هارون، وإني لأغار لله، فحكم هذا الفاجر في شريعة الألواح أن يقتل رجما، ولكني لا أطيق الانتظار حتى ترجموه. عن الحق، الحقيقة، الله خالق الدنيا، سر الوجود والحياة. طيبة والأديان عبر زمان، غناء ميادة عبد اللطيف، الإعداد والتقديم خالد السيد. مستمعينا الكرام، من إنتاج إذاعة الإسكندرية من الآن وحتى 1:15 نعيش مع رشا حمدي في من باب البوغاز، كلمات محمد مكاوي، موسيقى صبحي شفيق، نغمتين يا قمر مع جابر الصغير، كلمات عبد المنعم كاسب، موسيقى وألحان منير المليجي، مغرمين إيمان المصري، أحمد ملوخية، محمد المصري، قولها تاني، أسامة رؤوف، عبد المنعم كاسب، محمد غنيم، وها هي إكرام تجدون أكتر من الصبر، من كلمات حمدي محمد مصطفى، موسيقى محمد الحسيني. نتمنى لكم فترة غنائية سعيدة. We'll be right back. مش وحدي غريب بين فكري وبين فكري في هواك انا عايش وحدي غريب بين فكري وبين فكري في هواك انا عايش وحدي غريب بين فكري وبين فكري لما انت يا قلبي مالكش نصيب واسهل بيسيب النار فيا لما انت يا قلبي مالكش نصيب واسهل بيسيب النار فيا خليت نشتاق واتألم ليه قولي يا قلبي قولي يا قلبي ما انت اللي هويت همسة فكرتنا يا حبيبي باللي كان قولها تاني خلي صوتك يملى قلبي بالحنان أحلى همسة فكرتنا يا حبيبي باللي كان قولها تاني خلي صوتك يملى قلبي بالحنان قول بحبك قولها تاني قول كمان قول بحبك قولها تاني قول كمان يا حبيبي يا أغلى فرحة قلبي عشنا من زمان خدني الهوى فوق جناح الشوق طار يومها قلبي كان شغلني يا حبيبي ليل نهار من زمان خدني الهوى فوق جناح الشوق طار يومها قلبي كان شغلني يا حبيبي ليل نهار كان بيسأل كل نجمة فيها لمحة من ضيك لما يلمح أي كلمة ولا همسة عن هوى كان بيسأل كل نجمة فيها لمحة من ضيك لما يلمح أي كلمة ولا همسة عن هواك وتوعدنا والأمل شاغل قلوبنا واتقابلنا في ابتسامة شهودنا وتوعدنا والأمل شاغل قلوبنا واتقابلنا في ابتسامة شهودنا قلت كلمة يا حبيبي قولها تاني قول كمان قول بحبك خلي صوتك يملى قلبي بالحنان قول بحبك قولها تاني قول كمان قول بحبك قولها تاني قول كمان يا حبيبي يا أغلى فرحة قلبي عاشها من زمان حبيبي في نار غرامك أنسى روحي معك يا روحي لما تسعدني بكلامك قول كمان دوبني يا ما يا حبيبي في نار غرامك أنسى روحي معك يا روحي لما تسعدني بكلامك ياللي نور البدر خاف عالبدر من حسنك وياما كان بيحسد كل همسة من حلاوة الابتسامة ياللي نور البدر خاف عالبدر من حسنك وياما كان بيحسد كل همسة من حلاوة الابتسامة لابتسامتك يا حبيبي فوق شفايف وردة حلوة فرحة بتصور وتحكي للأحبة كل غنوة دي ابتسامتك يا حبيبي فوق شفايف وردة حلوة فرحة بتصور وتحكي للأحبة كل غنوة أحلى همسة فكرتنا يا حبيبي باللي كان قولها تاني خلي صوتك يملى قلبي بالحنان قول بحبك قولها تاني قول كمان قول بحبك قولها تاني قول كمان يا حبيبي يا أغلى فرحة قلبي عاشها من زمان حتى فوت مسي يا أغلى من نفسي. طب حتى فوت مسي ده الصباح لله والمساء لله. ده الصباح لله والمساء لله. عمري وانا اهواك فرشت الأرض بالحنة عشان تمشي وعيني عليك تبقى صحية ما بتنامش وتنده ليك تمشي عليك نعمل يا قمر طول عمري برد عليك وتنده ليك برمش عليك نعمل يا قمر طول عمري برد عليك نعمل يا قمر يا قمر يا قمر نعمل يا قمر خدني بعيد بعيد عن الحرمان وانا قبلك نسيت عمري في بحر غريق من النسيان نعمين يا قمر يا اول حب خدني بعيد بعيد بعيد عن الحرمان وانا قبلك نسيت عمري في بحر غريق من النسيان لحد هواك ما خدني في ليلة خدني في ليلة يا قمر وقال لي تعالى رحت معاه رحت معاه لما قمر لحد هواك ما خدني في ليلة خدني في ليلة يا قمر قال لي تعالى رحت معاه رحت معاه لما قمر وتنده ليك تمشي عليك نعمل يا قمر طول عمري أرد عليك نعمل يا قمر تنده ليك تمشي عليك نعمل يا قمر طول عمري برد عليك نعمل يا قمر يا قمر يا قمر نعمل يا قمر لنور حسنك وروحي روحي فيك بعيش الجنة في قربك وقلبي فداك وملك ايديك نعمين يا قمر انا عاشق لنور حسنك روحي روحي فيك بعيش الجنة في قربك وقلبي فداك وملك ايديك ولو تؤمر ابيع عمري ابيع عمري عشان خاطرك على عيني ولا خالف ولا خالف في يوم امرك ولو تؤمر ابيع عمري ابيع عمري عشان خاطرك على عيني ولا خالف ولا خالف في يوم امرك وتنده ليك برمش عليك نعمين يا قمر طول عمري برد عليك نعم يا قمر تندلي ترمش عليك نعم يا قمر طول عمري أرد عليك نعم يا قمر يا قمر يا قمر نعم يا نصحني وقال لي امشي على قدك وفصل التوب يكون مسبوك على قدك ونشيلك حمل شيل الحمل على قدك اوصيك يا ولدي وصية والوصية حساب كمشي التجارة وللتجارة حساب واللي ما يعمل حساب وما يتعمل له حساب اللي ما يعمل حساب وما يتعمل له حساب كنت في قلب الميدان تحت السما الزرقاء جابت عيني الغيطان والترعة والزرعة جابت عينيه الغيطان والترعة والزرعة انت الاصيلة يا مصر وكلنا عارفين انت الاصيلة على يا مصر وكلنا شاهدين بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله النور ويانا والعمال العاملين المخلصين والأحباب ويانا دي مصر أم العالم مصر جميلة وأصيلة فيها ولدي وفيها بلدي أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي وسيدي كان فلاح وأصل فلاح وحي على الفلاح وأبو زرع طيب يقول حي للإصلاح وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خلي فاكر مصر جميلة مصر جميلة. ومن الجميلة الإسكندرية التي وصلت ساعتها الواحدة إلا ربعا نقدم لكم موجز الأنباء الأخير. نحييكم مستمعينا الكرام وفي مآل نقدم لحضرتكم موجز الأنباء الأخير. فيه مصر تشارك في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بواشنطن. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تلتقي مع رئيس البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن. قوات الشرطة بجنوب سيناء تنجح في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف كمين عيون موسى الأمني. وزير القوى العاملة محمد سعفان يؤكد اهتمام الدولة بالتأمين الطبي على العمال. محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين المشاركة في استحقاق التعديلات الدستورية. محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة يصرح بأنه يجرى العمل حاليا في رصف وتوسعة طريق دفشو بتكلفة 5 ملايين جنيه. طقس اليوم إن شاء الله مائل للبرودة ليلا بارد مائل للبرودة نهارا بارد ليلا. درجة الحرارة العظمى 22، الصغرى 13 درجة، متوسط الرطوبة 70%، البحر معتدل. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية غربية سرعتها من 30 إلى 45 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات. ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر. والبحر غير مناسب للقوارب الصغيرة. إليكم مستمعين الكرام مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الأحد 8 من شعبان لعام 1440 من الهجرة، 15 من أبريل لعام 2019 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 4 ودقيقتين، الشروق في 5:15 وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم يا الله يا أرحم الراحمين. أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، وانزع الحقد من صدري. تقبل مني يا مولاي يا أرحم الراحمين. يا عباد من قام بين أهلي صلاح، يا كوكب سعد على البرية لاح، بالحق والعدل والهداية قوآن. حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة للسعود. حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود. حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود. مع تحيات إيمان فتح الله. أحبتي في الله، سورة النمل سورة مكية، عدد آياتها 93 آية، تتحدث عن التفوق الحضاري وأهمية أن يمتلك المسلمون معالم حضارية قوية من العلم والتكنولوجيا والقوة المادية والعسكرية ليستخدموها في نصرة دين الله تعالى. وهكذا نرى أن كل سورة توجه رسالة واضحة للمسلمين، لتكمل سور القرآن في عرضها للمنهج الرباني، مما يشعرنا بترابط القرآن وتماسك صوره. فبعد أن كانت رسالة سورة الشعراء اهتموا بالإعلام، أتت سورة النمل لتوجه رسالة مماثلة، اهتموا بالتفوق الحضاري، وكلاهما يخدم نفس الهدف، أهمية التفوق والأخذ بالأسباب الدنيوية في تميز المسلمين وتأثيرهم على الآخرين. وكان رمز التفوق الحضاري في هذه الصورة سيدنا سليمان عليه السلام ومملكته التي جمعت بين الإيمان والنجاح في الحياة. هذه المؤسسة هي أشبه ما تكون بلغة اليوم شركة عالمية متعددة الجنسيات، توظف ضمن جهازها الإداري جنسيات مختلفة من الجن والإنس والطير والنمل والوحوش. فلنتأمل عناصر التفوق الحضاري في مملكة سيدنا سليمان، وكيف أن تفاصيل القصة وجزئياتها تعطينا معنى مهم وأبعادا جديدة للتفوق الحضاري والنجاح في الحياة. والسؤال: لماذا النمل؟ ومع أن النمل ذكر في الصورة في آية واحدة فقط، لكن صورة التفوق الحضاري كان اسمها صورة النمل، فلماذا؟ إن مملكة النمل هي نموذج للتفوق الحضاري في أمة من أمم الحشرات، فهم يملكون كل أسباب التطوير من بناء بيوت المؤن إلى تنظيم الجيوش وتقسيم أبواب الدخول والخروج، حتى أنهم يستعملون التكييف المركزي داخل مساكنهم. أمة منظمة تفوقت على أفراد أقرانها من الحشرات بالعلم والتكنولوجيا حتى استحقت أن تذكر في القرآن كنموذج يحتذى في التفوق الحضاري. هيا بنا نعيش في رحاب سورة النمل مع فضيلة الشيخ عبد الله شلبي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وسبحان الله رب آمنت بالله العلي العظيم. وبهذه التلاوة القرآنية المباركة نصل إلى ختام برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية لسهرة السبت. كان معكم فيها أسامة المتولي، شريف فاروق، وأحمد وهبة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شبكة الإذاعة الإقليمية من الإسكندرية.